وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين. وقال الضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكم كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفا عن سبحانه وتعالى. اللهم اعف عنا أجمعين. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر، وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعف، والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كلا من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكر، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بمالك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ. وقوله تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل الملوك على الأسرة، والدين الجزاء والحساب. كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال تعالى: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه. كما قال عمر رضي الله تعالى عن: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة لأن إياء ضوء الشمس، وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. وقوله تعالى: نستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجمع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس. العبادة باللغة من الذل، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وقدم المفعول وهو إياك، وقرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله تعالى عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا

أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حرب بن الزيات. وقد رواه أحمد والترمذي من رواية الحديث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه قال: وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. وقد روي هذا موقفا عن علي وهو أشبه والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي ولي عن عبد الله قال: الصراط المستقيم كتاب الله. وقيل والإسلام. وقال الضحك عن ابن عباس قال: قال جبريل عليه السلام لمحمد عليهما السلام: قال قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قوله هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقل عن جابر: اهدنا الصراط المستقيم، قال الإسلام، وقال هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال هو دين الإسلام الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسماء: اهدنا الصراط المستقيم، قال هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال: حدثنا ليثني عن ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبي عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سواران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام والسواران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد ذكروا به، وروى الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان ذكره به، وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم، قال الحق، وهذا أشمل ولا منافة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية: اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده رضي الله تعالى عنه ما قال عاصم. فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واقتدى بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراط المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. أنا توقفت فيها لذلك لو يعني سمعت يعني تحسستم ذلك توقفت عندي هنا بالجيم المعجمة عندكم بالحاء، ليس كذلك بالحاء المهملة ليس كذلك. صوت عام بعد إذنكم شيخنا دقيقة. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: وقال الضحك عن ابن عباس: إياك نعبد يعني إياك توجد، إياك نوجد ونخف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. هذا في البث فقط للجميع؟ كيف انقطع في البث؟ عجيب. طيب لا بأس. وقال

والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالك يوم القيامة وهم المغضوب عليهم ولا الضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه سبحانه وتعالى في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره سبحانه وتعالى كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه وتعالى والمنفرد بالهداية والإضلال، إذا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حدوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعة بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعد آمين مثل ياسين، ويقال آمين بالقصر أيضا مثل يمين، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته، ولي أبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: فيرتج بها المسجد والدار قطني. وقال: هذا إسناد حسن. وعن بلال رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين البيت الحرم. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل: بمعنى من وافق تأمين تأمين الملائكة للزمان. وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعة أنه قال: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقلوا آمين يجيبكم الله. وقال جوي يبرون عن الضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال: رب افعل. وقال الجواري: معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي: معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون: معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجيد وجعفر الصديق وليل بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعة ولا يصح. قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى: وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وقد قدمنا في المتفق عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام وكان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي ووالدي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي، وبارك في عمرك وصحتك وذريتك. الحمد لله أكرمكم الله جميعا، جزاكم الله خير الجزاء وكرمكم الله بهذا الفضل العظيم، إن شاء الله يمن علينا على جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله شيخي، حفظكم الله من كل سوء. توقف المجلس بحدود 46 دقيقة تقريبا، هذا المجلس الرابع. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مش هذا فوت عام؟ هذا هل هذا فوت عام في البث؟ الله أكبر، ايش اللي بيحصل في البث؟ كيف من ضعف النت عندكم؟ هذا عند الجميع في البث؟ عند الجميع في البث؟ عند جميع من في البث؟ أم لضعف النت؟ الله أكبر، ما انتبهت لي لبعض ما ختمت مع الشيخ. طيب أقرأ لكم إن شاء الله في المجلس المقبل، الأسبوع المقبل، أذكرون فضلا. تذكرون في المجلس المقبل أقرأ لكم، لم أنتبه له أنا حتى ختمت على الشيخ، ولم أقرأ إلا بعد أن سلمت على الشيخ فنظرت إلى الصفحة فوجدت يعني مكتوبة. طب أنا وأنا بقرأ مش حبص على كل شوية على الصفحة؟ ابننا هاني ما حبص على الصفحة كل شوية، الله يهديك، لأن هذا يعني أمر صعب أن أبص على الصفحة كل شوية. بارك الله في الجميع وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.